وقد اختلف العلماء هل الإبراء سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراء بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراء فلا إبراء. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة، عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة، كيف لا هذا ولا هذا الشيء؟ الناس الآن لا يؤخرون، لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، وهذا بناء على أنه رخصة، وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأن لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارس وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر، إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.